الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو طريق الهجرتين وباب السعادتين للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقد تكلم عن قاعدة نافعة فيما يتعلق بحال العبد في هذه الحياة الدنيا، وأنه مسافر إلى ربه عز وجل. قال رحمه الله تعالى: ثم الناس في قطع هذه المراحل قسمان، فقسم قطعوها مسافرين فيها إلى دار الشقاء، والقسم الثاني قطعوا تلك المراحل سائرين فيها إلى الله وإلى دار السلام. وهذا القسم الثاني قسمه رحمه الله تعالى إلى ثلاثة أقسام، كما جاء في القرآن: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق بالخيرات. وتكلم عن الظالم لنفسه وقال: فصل المقتصدون، هذا القسم. وأما المقتصدون فأدوا وظيفة تلك المرحلة ولم يزيدوا عليها ولا نقصوا منها. ثم تكلم عن الثالثة وقال: فصل السابقون بالخيرات. فقال رحمه الله تعالى: وأما السابقون بالخيرات أبرار ومقربون. وهؤلاء الأصناف الثلاثة هم أهل اليمين، وهم المقتصدون والأبرار والمقربون. وأما الظالم لنفسه فليس من أصحاب اليمين عند الإطلاق، وإن كان مصيره ومآله إلى مصير المؤمنين بعد أخذ الحق منه. وقد اختلف في قوله: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب. هل هذا راجع إلى أصناف الثلاثة الظالم نفسه والمقتصد والسابق والخيرات؟ لأن الآية أتت بعد ذكرين: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا الظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أو يختص بالقسمين الأخيرين وهما المقتصد والسارق دون الظالم على قولين. فذهب الطائفة إلى أن الأصناف الثلاثة كلهم في الجنة، وهذا يروى عن مسعود وابن عباس وبسعيد الخدري وعائشة أم المؤمنين. وقال أبو إسحاق الشبيعي: أما الذي سمعت منذ 60 سنة فكلهم ناج. قال أبو داود الطيالسي: أنبأنا الصلت بن الدينار، حدثنا عقبة بن صهبان الهنائي قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن قول الله تعالى: فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات، فقالت لي: يا بني، كل هؤلاء في الجنة. فأما السابق بالخيرات فمن مضى على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد له رسول الله بالخيرية والرزق، وأما المقتصد فمن تبع أثره من أصحابه حتى لحق به، وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك. قال: فجعلت نفسها معنا. وقال ابن مسعود: هذه الأمة يوم القيامة أثلاث: ثلث يدخلون الجنة بغير حساب، وثلث يحاسبون حسابا يسيرا ثم يدخلون الجنة، وثلث يجيئون بذنوب عظام فيقول الله: ما هؤلاء، هو أعلم بهم. فتقول الملائكة: هم مذنبون إلا أنهم لم يشركوا. فيقول عز وجل: أدخلوهم في سعة رحمتي. وقال كعب: تحاذت مناكبهم ورب الكعبة وتفاضلوا بأعمالهم. قال الحسن: السابق من رجحت حسناته، والمقتصد من استوت حسناته وسيئاته، والظالم من خفت موازينه. واحتاجت هذه الفرقة لأنه سبحانه سمى الكل مستقيم، وورثنا القوم الذين ثم ورث الكتاب الذين استقيم من عبادنا، فسمى الكل مصطفين وأخبر أنه اصطفاه من جملة العباد. ومحال أن يكون الكافر والمشرك من المصطفين، لأن الاصطفاء هو الاختيار وهو الافتعال من صفوة الشيء وهو خياره. فعلم أن هؤلاء الأصناف الثلاثة صفوة الخلق، وبعضهم خير من بعض، فسابقهم مصطفى عليهم، ثم مقتصدهم مصطفى على ظالمهم، ثم ظالمهم مصطفى على الكافر والمشرك. واحتجت أيضا بأثار رواتها تؤيد ما ذابت إليه، فمنها ما رواه سليمان الشاذكاني قال حدثنا حسين بن باه عن أبي ليلى عن أخيه عن أبيه عن أسامة بن زيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية قال كلهم في الجنة. ومنها ما رواه الطبراني ساق بسنده عن أبي الدرداء قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فمنهم ظالم نفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. قال أما السابق فيدخل الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالم فيحبس في طول المحبس ثم يتجاوز الله عنه. ومنها ما رواه زكريا الساجي عن الحسن وساق بسنده أيضا عن أبي هاشم الطائي قال قدمت المدينة فدخلت مسجدها فجلست في عصارية، فجاء حذيفة وقال ألا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول يبعث الله تبارك وتعالى هذه الأمة كما قال ثلاثة أصناف، وقال وذلك في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالسابق بالخيرات يدخل الجنة بلا حساب، والمقتصد يحاسب حسابا يسيرا، والظالم نفسه يدخل الجنة برحمة الله. قال المحاشي هذا حديث إسناده ضعيف جدا. وذكر أيضا من هذه الحديث ما رواه الطبراني وساق بسنده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في قوله فمنهم ظالم لنفسه الآية، قال السابق بالخيرات والمقتصد يدخلان الجنة بغير حساب، والظالم نفسه يحاسب حسابا يسيرا ثم يدخل الجنة. قال المحشي وهذا حديث حسن لغيره. وساق بسنده أيضا قال ومنها ما رواه ابن لهيعة وساق بسنده عن أبي الدرداء قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذه الآية ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا إلى قول سبقهم الخيارات، قال فأما السابقون فيدخلون الجنة بغير حساب، وأما المقتصد فيحاسب حسابا يسيرا، وأما الظالمون فيحاسبون فيصيبوا معناء وكرب ثم يدخلون الجنة، ثم يقولون وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور إلى غير ذلك. واحتجت أيضا بالآيات والأحاديث التشهد بنجاة الموحدين من أهل الكبائر ودخول الجنة، واحتجت أيضا بأن ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي، فإن ظلم ثلاثة أنواع: ظلم في حق النفس باتباعها شهواتها وإيثارها لها على طاعة ربها، وظلم في حق الخلق بالعدوان عليهم ومنعهم حقوقهم، وظلم في حق الرب بالشرك به. فظلم النفس إنما هو بالمعاصي، وقد تواترت النصوص بأن العصاة من الموحدين مآل إلى الجنة. وقال الطائفة بل الوعد بالجنة إنما هو المقتصد والسابق دون الظالم لنفسه، فإن الظالم لنفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق والظالم. وقال الطائفة بل الوعد بالجنة إنما هو المقتصد والسابق دون الظالم نفسه، فإن الظالم نفسه لا يدخل تحت الوعد المطلق، وإن دخل الجنة بعد توفيته لحسابه، لكن تحت الوعد المطلق يقولون لا يدخل الظالم لنفسه. والظالم نفسه هنا هو الكافر، والمقتصد المؤمن العاصي، والسابق المؤمن التقي. وهذا يروى عن عكرمة والحسن وقتادة، وهو اختيار جماعات من المفسرين، منهم صاحب الكشاف ومنذر بن سعيد في تفسيره والرماني وغيره. قالوا وهذه الآية متناولة لجميع أقسام الخلق شقيهم وسعيدهم، وهي نظير آية الواقعة قوله تعالى فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون. قال فأصحاب الميمنة هم المفسدون، وأصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم، والسابقون هم السابقون بالخيارات. قالوا ولم يصطف الله من خلقه ظالما لنفسه، بل المصطفون من عباده هم صفوته وخيارهم، والظالمون لأنفسهم ليسوا خيار العباد بل شرارهم، فكيف يوقع عليهم اسم المصطفين ويتناولهم فعل الاصطفاء؟ يعني القول الثاني بأن الوعد هنا بالجنة للمقتصد والسابق، هؤلاء المؤمنون، أما الظالم فهم الكفار، هكذا يقولون الظالم هو الكافر. قالوا أيضا بصفة الخلق هم أحباء، والله لا يحب الظالمين، فلا يكونون مصطفين. قالوا وليس الظالم وإن كان من أول في الكتاب، فهو بتركه العمل بما فيه قد ظلم نفسه، والله تعالى إنما اصطفى من عباده من أورثه كتابه ليعمل بما فيه، فأما من نبذه وراء ظهره فليس بالمصطفين من عباده. وهكذا دللوا على هذا إلى أن قال رحمه الله تعالى وقوله وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، فكيف يذكر وعده بجناته وكرامته للظالمين أنفسهم الخفيفة موازينهم؟ قالوا أيضا فقوله تعالى جنات عدن يدخلونها مرفوع لأنه بدل من قوله ذلك هو الفضل الكبير، هو بدل مكر من معرفة، كقوله تعالى لنفسع بالناصية ناصية كاذبة، أي الناصية دي معرفة بدل منها ناصية وهذه نكرة، فيكون أيضا جنات عدن يدخلونها قال مرفوع أنه بدل من ذلك هو الكبير. يقول وحسن وقوعه، مجيء النكرة موصوفة لتخصيصها بالوصف وقربها من المعرفة، ومعلوم أن المبدل منه هو الفضل الكبير مختص بالسابقين، يبقى جنات عدن هذه بدل من ذلك هو الفضل الكبير، والفضل الكبير هذه إنما تخص السابقين بالخيرات، والمعنى أن سبقهم بالخيرات بإذنه هو الفضل الكبير، وهو جنة عدن يدخلونها، وجعل السبق بالخيرات نفس الجنات لأنه سببها وموجبها. وأيضا فإن وصف حليتهم فيها بأنها أساور من ذهب ولؤلؤ، وهذه جنات السابقين لا جنات المقتصدين، فإن جنات الفردوس أربع كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جنتان من ذهب آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وحليتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن ينظروا يا ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنات عدن. ومعلوم أن الجنتين الذهبيتين أعلى وأفضل من الفضيتين، فإذا كانت الجنتان الذهبيتان للظالمين لأنفسهم فمن يسكن الجنتين الفضيتين؟ فعلم أن هذه الجنات المذكورة لا تتناول الظالمين لأنفسهم، بل تتناول من السابق، تتناول السابق. لماذا؟ لأنها من ذهب، ومعلوم أن الجنتين من ذهب للسابقين ليس للظالمين. قالوا أيضا فإن أقرب المذكورات إلى ضمير الداخلين هم السابقون بالخيارات، فوجب اختصاصهم بدخول الجنات المذكورات، ليه؟ لأنه الوعد هذا يعود إلى أقرب مذكور، أقرب مذكور السابقون بالخيارات. قالوا وفي اختصاصهم بعد ذكر الأقسام بذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما هو معلوم من طريقة القرآن، إذ يصرح بذكر ثواب الأبرار والمتقين والمخلصين والمحسنين ومن رجحت حسناتهم، ويذكر عقاب الكفار والفجار والظالمين لأنفسهم ومن خفت موازينهم، ويسكت عن القسم الذي فيه شائبتان ولهما يدتان. هذه طريقة القرآن كقوله تعالى إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى، وهذا كثير في القرآن. قالوا وفي السكوت عن شأن صاحب الشائبتين تحذير عظيم وتخويف له، فإن أمره مرجع إلى الله وليس عليه ضمان ولا له عنده وعد، وليحذر كل الحذر وليبادر بالتوبة النصوح التي تلحق بالمضمون لهم النجاة والفلاح إلى غير ذلك. نعم. فقدم كل هذه الاستدلالات للرأي أصحاب القول الثاني، وأن هذا الوعد إنما هو للسابقين وليس للظالمين. إلى أن قال رحمه الله تعالى: والمقصود أن الذين أورثوا من الكتاب هم المصطفون من عباده أولا وآخرا. قال وأما قوله تعالى فمن ظالم لنفسه لا يرجع إلى المصطفين، بل إما أن يكون الكلام قد تم عند قوله من عبادنا ثم استأنف جملة أخرى وذكر فيها أقسام العباد وأن منهم ظالم ومنهم مقتصد ومنهم سابق، ويكون الكلام جملتين مستقليتين. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، هذه جملة. فمنهم يعني من عبادنا ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ويفق مختارات. هذا القول يجعل هذا جملتين ليه؟ حتى يرد على من يقول بأن الظالم من المصطفين، لأن السياق نهاية واحدة. فأورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، الذين اصطفينا من عبادنا منهم ظالم لنفسه ومن المقتصد ومن المسابق بالخيارات. فهو يريد ان يرفع ان يكون المصطفون هؤلاء منهم الظالم، يريد ان يجعل منهم المقتصد والسابق فقط، اما الظالم فيكونون، فجعلها جملتين. قال ويكون الكلام جملتين، بين في احداهما انه اورد كتابه من اصطفاه من عباده، وبين في الاخرى ان من عباده ظالما ومقتصدا وسابقا. وإما أن يكون المعنى تقسيم المرسل إليه بالنسبة إلى قبول الكتاب، وأن منهم من لم يقبله وهو ظالم نفسه، ومنهم من قبله مقتصدا فيه، ومنهم من قبله سابقا بخيرات بإذن الله. لكن هذا يعكر عليه أن عائشة رضي الله عنها قالت أنا من الظالم نفسه، أنا وأنت من الظالم نفسه. يعني إذن يكون أصحاب هذا القول الذين يقولون بأن المصطفين لا يدخل فيهم الظالم، قالوا إما أنها جملة والمعنى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ونقف، والجملة الثانية فمنهم ظالم لنفسه ومن قصر ومسبق باعتبار العباد عموم. طيب، والثاني أن يكون التقسيم باعتبار قبول الكتاب من عدم، فكان الناس على ثلاثة أقسام: منهم من لم يقبل ذلك مطلقا وهم الظالمون، ومنهم من قبل، وهؤلاء درجتان: قبل قبولا كاملا تاما وهؤلاء المسابقون، قبل قبولا فيه تعثر فعل الواجبات واقتصر عليها واستحب المحرمات واقتصر على ذلك ولم يأتي سبيل السابقين. طيب، نقول لهم وأين المتبعون؟ هل هؤلاء مقتصدون أم هؤلاء سابقون أم هؤلاء ليسوا من الأمة؟ قال والذي يدل على هذا وجه أنه سبحانه ذكر ارتلوا في كل أمة نذيرا ممن تقدم هذه الأمة فقال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، ثم ذكر أن رسلهم جاءتهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير الآيات الدالة على استقامة صحة رسالتهم، والزبر الكتاب وحلوها زبور بمعنى مزبور يعني مكتوب، والكتاب المنير من باب عطف خاص على العام لتميزه عن المسمى العام بفضله وشرف امتاز بها واختص بها عن غيره، وهو كعطف جبريل وميكال على الملائكة وكعطف العزم على النبيين من قوله وإذ أخذنا لنبيا ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وهم من الأنبياء. والكتاب المنير هنا التوراة والإنجيل، ثم ذكر إهلاك المكذبين لكتابه ورسله فقال ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نثير، ثم ذكر التالين لكتابه وهم التابعون لهم العاملون بشرائعه فقال إن الذين يتلون كتاب الله الآية، ثم ذكر الكتاب الذي خص به خاتم أنبياء ورسل محمدا فقال والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق صديقا بين يديه، ثم ذكر سبحانه من أورثهم الكتاب بعد أولئك وأنه اصطفاهم لتوريث كتابه إذ رده المكذبون ولم يقبلوا توريثه، قال وأما قولكم إن الاصطفاء افتعال من الصفوة وهي الخيار وهي إنما تكون في السعداء فهذا بعين حجة لنا في أن الظالم لنفسه ليس ممن اصطفاه الله من عباده وقد تقدم تقريره، وأما الأثرة رويتموها عن النبي في ذلك فكلها ضعيفة الأسانيد ومنقطعة لا تثبت، كيف وهي معارضة بأثار أقوى منها. نعم قالوا أما النصوص الدالة على أن آل التوحيد يدخلون الجنة فصحيحة لن ينازعكم فيها غيرنا مطلقة وله شروط وموانع، كما أن النصوص الدالة على عدد الكبائر صحيحة متواترة وله شروط وموانع يتوقف الحق الوعيد عليه، فكذلك نصوص الوعد يتوقف مقتضاها أو يتوقف مقتضاها على شروطها وانتفاء موانعها. قالوا أما قولكم من ظلم النفس إنما يراد به ظلمها بالذنوب والمعاصي دون الكفر فليس بصحيح، فقد ذكر في القرآن أو ذكر في القرآن ما دل على أن ظلم النفس يكون بالكفر والشرك، ولو لم يكن في هذا إلا قول موسى للقوم يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث وأنزقناهم كل موزق ونظائره طيب نعم نحن ما ننكر أيضا من الكفر ظالم، ولكن أنتم تقصرون الظلم على الكفر، فكما أنكم تأخذون على أهل التوبة الأولى أنهم جعلوا الظالم هو المذنب وأنهم بذلك ما أدخلوا الكافر، فكذلك أهل التوبة الأولى يقصركم أنكم جعلتم أيضا الظالم هو الكافر ولم تدخلوا المذنب، وإذا لم يكن المذنب ظالما إذا فمن الظالم الذي فعل الواجبات وترك المحرمات أو اتخذ الخيارات؟ قالت الطائفة الأولى لو تدبرتم القرآن حق تدبره، أطال في هذا المبحث رحمه الله تعالى كعادته إذا قال لو تدبرتم القرآن حق تدبره وأعطيتم الآيات حقا من الفهم ورأيتم وجوهه الدالة وسياق الكلام لعلمتم أن الصواب معا، وأن هذا التقسيم الذي دلت عليه أخص من التقسيم المذكور في سورة الواقعة والإنسان والمتفرق. ليه؟ لأنه ذكر في هذه الصور طائفتين لما هنا ذكر ثلاثة، فإن ذلك تقسيم للناس إلى شقين وسعيد وتقسيم السعداء إلى أبرار ومقربين، وتلك القسمة خالية من ذكر العاصي الظالم لنفسه، وأما هذه الآيات ففيها تقسيم الأمة إلى محسن ومسيء، فالمسيء هو الظالم لنفسه والمحسن نوعان مقتصد وسابق بالخيارات، فإن الوجود شامل لهذا القسم بل هو أغلب أقسام الأمة فكيف يخرج القرآن من ذكره وبيان حكمه. ثم لما استوفى أقسام الأمة ذكر الخارجين عنها وهم الذين كفروا فعمت الآيات وأقسام الخلق كلهم، وعلى ما ذهبتم إليه تكون الآية قد أهملت ذكر القسم الأغلب الأكثر وكررت ذكر حكم الكافر أولا وآخرا، لأن على تقسيمكم فالأمة تكون مقتصدة وسابقة، أين أكثر الأقسام في الأمة وهو الظالم

فإن الله يبغضه لكونه عاصيا. فاجتمع في العهد دي موجب للمحبة وموجب للبغض ولا يخرجه عن الاصطفاء، وإلا لكان الاصطفاء محصورا في المعصومين فقط. ونكتة المسألة أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين ونحو ذلك كلها مراتب تقبل التجزئ والانقسام والكمال والنقصان. انتبه، وهذه مسألة مهمة جدا، أن الاصطفاء والولاية والصديقية وكون الرجل من الأبرار ومن المتقين كلها مراتب تقبل التجزئ والانقسام، أي أن هذه المراتب لا تكون خالية من الذنوب والمعاصي، فقد يكون فيها بعض الذنوب وبعض المعاصي، ولكن الله سبحانه وتعالى يغلب جانب الطاعات على الجانب الآخر، ويكون في العبد موجب الفوضى موجب المحل. لا شك أن المرأة الغامدية لما زنت فنقل أتت معصية، والله عز وجل يغضب العبد الذي يأتي بالمعصية، لكنها لما تابت توبة نصوحا صادقة عظيمة استوجبت بذلك أعلى أنواع المحبة. ولهذا قال النبي: لقد تابت توبة لو وزعت على أهل المدينة لوسعته. وظلم النفس نوعان: نوع لا يبقى معه شيء من الإيمان والولاية والصدقية والاستفاء، وهذا ظلمها بالإيه؟ بالشرك والكفر. ونوع يبقى معه حظ من الإيمان والاستفاء والولاية، وهو ظلمها بالمعاصي، وهو درجات متفاوتة في القدر والوصف. فهذا التفصيل يكشف قناع المسألة ويزيل إشكالها بحمد الله. هذا رد الطائفة الأولى على الطائفة الايه؟ الثانية. أما قولكم جنات عدن وذلك الفضل الكبير، هذا مختص بالسابقين، خصوصا أن الحلية من ذهب وليل السابقين، فجوابه من وجهين: أحدها أن هذا بعينه وارد عليكم، فإن المقتصد من أهل الجنات عند فضل المقتصد يدخل. طب المقتصد هذا من أهل الجنات، ومعلوم أن جنات السابقين بالخيرات أعلى وأفضل من جنات، فما كان جوابكم عن المقتصد؟ ها، وأن تقول الذهب للمقربين. طيب وتقول المقتصد داخل في هذا الوعد، طب المقتصد دونه، فما جوابكم عن دخول المقتصد؟ جوابكم عن دخول المقتصد هو جوابكم عن ماذا؟ عن الظالم نفسه. فإن التفاوت حاصل بين جنات الأصناف الثلاثة، ويختص كل صنف بما يليق بهم ويقتضيه مقامهم وعلمهم. الجواب الثاني أنه سبحانه ذكر جزاء السابقين مقياس هنا مشوقا لعباده إليه، منبها لهم على مقداره وشرفه، وسكت عن جزاء الظالمين لأنفسهم والمقتصدين ليحضر الظالمون ويجد المقتصدون. وذكر في سورة الإنسان جزاء الأبرار منبها على ما هو أعلى وأجل منه، وهو جزاء المقربين السابقين، ليدل على أن هذا إذا كان جزاء الأبرار المقتصدين فما الظن بجزاء المقربين السابقين. فقال تعالى: إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كفورا، إلى قوله: ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قواريرا من فضة، إلى قوله: عليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساورا من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فذكر هنا الأساور من فضة والأكواب من فضة في جزاء الأبرار، وذكر في سورة الملائكة الأساور من الذهب في جزاء السابقين بالخيرات. فعلم جزاء المقتصدين من سورة الإنسان وجزاء السابقين من سورة الملائكة، فانتظمت السورتان جزاء المقربين على أتم الوجوه، والله أعلم بأسرار كلامه وحكمه. قالوا: وهذا هو الجواب عن قولكم إن الضمير يختص به أقرب مذكور إليه. يعني نقول جنات هذه الثلاثة، أما الأساور وكذا إنما ذكرت هنا معناها جزاء المقربين تسويقا إلى المقتصدين والظالمين. إذن عندنا هنا الوعد يتضمن أمرين: ذكر الجنة وذكر ما في الجنة من نعيم. أما ذكر الجنة فإنه يكون للثلاثة: الظالم والمغتصب والسابق. وأما النعيم وهو يحلون فيها من أسايرة من ذهب ولؤلؤ فهذا نعيم المقربين. طب لماذا ذكر نعيم المقربين؟ تسويقا للمقتصدين والظالمين. أما قولكم من الأثر الدل على هذا على أن الأصناف الثلاثة هم السعداء أهل الجنة ضعيفة لكم حجة، فجوابنا قد بلغت في الكثرة إلى حد يشد بعضها بعضا ويشهد بعضها لبعض. نعم. وذكر ما يؤيد هذا من الآثار وقد تقدم. قالوا فهذه الآثار يشد بعضها بعضا وأنها قد تعددت طرقها واختلفت مخارجها وسياق الآية يشهد لها بالصحة فلا نعدل عنها. والمقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها، فلنرجع إليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل سائرين إلى دار الشقاء متزودين غضب الرب سبحانه معاداة كتبه ورسله وما بعث به. يعني هو كانما ذكر القولين وإيه ولم يذكر هنا ترجيحا رحمه الله تعالى. ولا شك أن الراجح هو القول الأول، فإن هذا الضمير جنات عدن يدخلون يحلون فيها من سائر من ذهب ولؤلؤ، أن هذا الضمير يعود على الأقسام الثلاثة: الظالم والمغتصب والسابق. وإن كان الوعد الذي هو يحلون فيها من سائر من ذهب هذا المقربين على اعتبار أن الله إنما ذكر ذلك تشويقا لعباده، وإلا فلو قلنا بأن هذا للمقتصد والسابق فنقول: وأين الظالم؟ أين ما وعد به الظالم؟ أين ما وعد به هذا الظالم الذي سيدخل الجنة؟ فإن قلتم هذا لأنه ظالم أهمل ليخاف، نقول: والمقتصد كذلك، أين ذكره في الآية وأنتم تذكرون بأن هذا الوعد إنما هو للسابق بالخيرات؟ نعم. فالظالم إنما هو داخل في الوعد بالجنة لأن عنده أصل التوحيد وعنده أصل الإيمان، ولا شك أن أصل التوحيد وأصل الإيمان حسناته عظيمة كما جاء في حديث البطاقة في حديث الرجل الذي له حسنة لا إله إلا الله وكانت حسنة عظيمة فطاشت بها صحائف ذنوبه ومعاصيه. فالقول بأن الآية في الأمة هذه وأنها تتضمن الأصناف الثلاثة من الظالم ومن المقتصد ومن السابق بالخيرات ولا مانع أن تكون في الأمة السابقة هذا التقسيم، لكن هذا هو المراد في هذه الأمة، أن هذه الأمة أقسام ثلاثة: الظالم والمقتصد والسابق. وفي رد أهل السنة والجماعة كما ذكر شيخ الإسلام ردوا به على المرجئة وعلى الخوارج. أما المرجئة فردوا عليه بأن المعاصي تؤثر، فهذا وصف صاحب المعصية هنا بالظالم لنفسه ليس بالمؤمن الكامل الإيمان. وفي رد على الخوارج الذين كفروا بالمعصية أن هؤلاء الظالمين يدخلون أيضا في جملة الوعد، فلو كانوا كفارا لما دخلوا في جنة الوعد جنات عدن. إذن استدل أهل السنة والجماعة بهذه الآية على في الرد على الطائفتين: الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي والمرجئة الذين يقولون بأنهم مؤمنون كامل الإيمان. نعم. هو كذلك. نعم. أن الاصطفاء يعود إلى أن الاصطفاء أقسام: اصطفاء من الكفر والإسلام، واصطفاء من الإسلام الذي يرتكب صاحبه المعاصي إلى الإسلام الذي لا يرتكب صاحبه شيئا من ذلك، وإن ارتكب فإنما يتوب إلى الله فترتفع درجته. هذا الصفاء كله صفاء، فهذه المراتب والتفاضل بين عباد المؤمنين كل نوع اصطفاء. فالله اصطفى أبا بكر من هذه الأمة، واصطفى عمر، واصطفى آل بدر، واصطفى آل بيعة رضوان، واصطفى المسلمين عموما، واصطفى واصطفى إلى آخره. اصطفى النبي من هذه الأمة، ثم اصطفى الصديقة من هذه الأمة فجعلها أفضلها، ثم اصطفى الصديقة الأمة بعد أبي بكر، وكل هؤلاء يتفاوتون في مرتبة المقربين. أبو بكر مقرب من المقربين، وعمر من المقربين، وعثمان من المقربين، وعلي من المقربين، الأربعة من المقربين، ومع ذلك كل تفاضلات في المرتبة هذه في مرتبة المقربين. وكل موضع يقومه العبد من مواضع العبودية فإنه مصطفى فيه، فهو مصطفى فيه، ولهذا تفاضلت أعمالهم على حسب هذا الصفاء. قال صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على صورة أشد نجم إضاءة في السماء. هذا كله اصطفاء. فمعنى الاصطفاء معنى واسع، معنى واسع يدخل فيه الاصطفاء من الكفر إلى الإسلام، ويدخل فيه الاصطفاء داخل الإسلام من مرتبة إلى مرتبة، من الظلم إلى من الظالمين إلى المقتصدين، من المقتصدين إلى السابقين بالخيرات. فكل المقصود الكلام على مراحل العالمين وكيفية قطعهم إياها. فلنرجع إليه فنقول: أما الأشقياء فقطعوا تلك المراحل السائرين إلى دار الشقاء، وهم كفار الظالمون، قطعوا سفرهم في الدنيا إلى دار الشقاء والعياذ بالله، متذودين غضب الرب سبحانه ومعاداة كتبه ورسله وما بعث به، ومعاداة أوليائه والصد عن سبيله، ومحاربة من يدعو إلى دينه، ومقاتلة الذين يأمرون بالقسط من الناس، وإقامة دعوة غير دعوة الله التي بعث بها رسله لتكون الدعوة له وحده. فقطع هؤلاء الأشقياء مراحل أعمالهم في ضد ما يحبه الله ويرضاه. وأما السائرون إليه فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته. أما السائرون إليه إلى دار السلام هؤلاء أقسام، فظالمهم قطع مراحل عمره في غفلاته وإيثاء شهواته ولذاته على مراد الرب سبحانه وأوامره مع إيمانه بالله وكتبه ورسله واليوم الآخر، لكن نفسه مغلوبة معه، مأسورة مع حظه وهواه، يعلم سوء حاله ويعترف بتفريطه ويعزم على الرجوع إلى الله. فهذا حال المسلم. وأما من زين له سوء عمله فراه حسنا وغير معترف ولا مقر ولا عازم على الرجوع إلى الله والإنابة إليه أصلا، فهذا لا يكاد إسلامه أن يكون صحيحا أبدا، ولا يكون هذا إلا منسلخ القلب من الإيمان، ونعوذ بالله من الخذلان. وأما الأبرار المقتصدون فقطعوا مراحل تدريب الاهتمام بإقامة أمر الله وعقد القلب على ترك مخالفته ومعاصيه، فهممهم مصروفة إلى القيام بالأعمال الصالحة واجتناب الأعمال القبيحة. فأول ما يستيقظ أحدهم من منامه يسبق إلى قلبه القيام إلى الوضوء والصلاة كما أمره الله. إذا أدى فرض وقته اشتغل بالتلاوة والأذكار إلى حين تطلع الشمس فأركع الضحى، ثم ذهب إلى ما أقامه الله فيه من الأسباب. فإذا حضر فرض الظهر بادر إلى التطهر والسعي إلى الصف الأول من المسجد فأدى فريضته كما أمر، مكملا لها بشرائطها وأركانها وسننها وحقائقها الباطنة من الخشوع والمراقبة والحضور بين يدي الرب، فينصرف من الصلاة وقد أثرت في قلبه وبدنه وسير أحواله آثارا تبدو على صفحاته ولسانه وجوارحه، ويجد ثمارتها في قلبه من الإنابة إلى دار الخلود والتجافي عن دار الغرور وقلة التكالب والحرص على الدنيا وعجلها. قد نهته صلاة عن الفحشاء والمنكر، وحببت إليه لقاء الله، ونفرته من كل قاطع يقطعه عن الله، فهو مغموم مهموم كأنه في سجن حتى تحضر الصلاة، فإذا حضرت قام إلى نعيم وسرور وقرة عينه وحياة قلبه، فهو لا تطيب له الحياة إلا بالصلاة. هذا وهم في ذلك كله مراعون لحفظ السنن، لا يخلون منها بشيء ما أمكنهم، فيقصدون من الوضوء أكمله ومن الوقت أوله ومن الصفوف أولها عن يمين الإمام أو خلف ظهره، ويأتون بعد الفريضة بالأذكار المشروعة كالاستغفار ثلاثا وقوله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام الأذكار. فإذا كان قبل غروب الشمس توفروا على أذكار المساء الواردة في السنة نظير أذكار الصباح الواردة في أول النهار، لا يخلون بها أبدا، فإذا جاء الليل كانوا فيه على منازلهم من مواهب الرب تعالى التي قسمها بين عباده، فإذا أخذوا من رجعهم أتوا بأذكار النوم الواردة في السنة، وهي كثيرة تبلغ نحو من 40، فيأتون منها بما علموه وما يقدرون عليه من قراءة سورة الإخلاص والذتين ثلاثا، ثم يمسحون بها رؤوسهم وجوههم وجسدهم ثلاثا، ويقرؤون آية الكرسي وختاتيم سورة البقرة، ويسبحون 33 ويحمدون 33 ويكبرون 34 هكذا إلى آخر الأذكار. وبالجملة فلا يزال يذكر الله على فراشه حتى يغلبه النوم وهو يذكر الله، فهذا منامه عبادة وزيادة له في قربه من الله، فإذا استيقظ عاد إلى عادته الأولى، ومع هذا فهو قائم بحقوق العباد من عيادة المرضى وتشييع الجنائز وإجابة الدعوة والمعاونة لهم بالجاه والبدن والنفس والمال وزيارتهم وتفقدهم، وقائما بحقوق أهله وعياله، فهو متنقل في منازل العبودية كيف نقله فيها الأمر. فإذا وقع منه تفريط في حق من حقوق الله بادر إلى الاعتذار والتوبة والاستغفار ومحوه ومداواته بعمل صالح يزيل أثره، فهذا وظيفته دائما. وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا، يعني الذي مضى هؤلاء من المقتصدين، وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به سبحان الله، بل ما شممنا له رائحة. انظر إلى كلام القيم القيم، قال وأما السابقون المقربون فنستغفر الله الذي لا إله إلا هو أولا من وصف حالهم وعدم الاتصاف به، حتى لا يدخل في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا أن الله تقول ما لا تفعلون، بل ما شممنا له رائحة. هل يأتي شاهد ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى أصلا هذا رجل ما شم رائحة المقربين، هذا رجل لا يعرف طريق هؤلاء، هذا الرجل كان ونعيمه، لكي هو يقول ذلك عن نفسه. ثم قل لما خرج هذا الكلام مخرجه التواضع، فنفرق بين كلام يخرج مخرج التواضع وبين كلام يخرج مخرج الإقرار بذنب واقع لا يشك فيه أحد. فكتر نفسه فقال ربي ظلمت نفسي، وأكل مصرجه فقال ربي ظلمت أنفسه، بذنب واقع فيقرر ذلك، وبين من يذكر ذلك تواضعا لله سبحانه وتعالى. لكن المغرض قد يأتي ويستغل هذه الكلمات ويقول أنتم ابن القيم وتقولون كذا وكذا، وابن القيم نفسه ماذا قال عن نفسه؟ هل في أصدق من أن يتكلم واحد عن نفسه؟ هكذا يقولون، كما يقول العالم مثلا أنا مثلا لست بعالم أنا طويل بعلم، كما كان يقول ألباني، يأتي واحد يقول ألباني عالم، نقول لا أنت مفتري، ألباني لست بعالم مثلا، ألباني لست بعالم، من أصدق الناس في ألباني؟ عليك الألباني، تعال يا أخي اسمع ألباني ماذا يقول، يقول لست بعالم إنما أنا طالب علم، إنما أنا إيه؟ طالب علم. فنقول إذن هذا ليس بعالم، هؤلاء لا يفقهون وهؤلاء لا يعلمون وهؤلاء يدفع قولهم العقل والنظر قبل معرفة حال أرباب الإيمان، وكيف أنه دائما يصف أنفسهم بالظالمين. أقصى أن تترجم لعائشة من قتل الظالمين فعلا وتسير على ظالم قولها أنا من الظالم يا ظالم يا ظالم. أخشى أن تكون مولاية الذين ترجمون على عائشة فدمع عائشة من قتل. وأخشى أيضا أن تترجم صديق الأمة لما طلب الوصية من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل اللهم إني ظلمت نفسي فلترجم الصديق بهذا. وأخشى أن تعلو نظرتك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتقول في هذا الذكر العظيم وسيد الاستغفار اللهم أنت رب لا إله إلا أنت إلى أن قال ظلمت نفسي اعترفت بذنبي فتقول هذا أيضا من الظالمين لنفسك. فأين المقربون عندك أيها الظالم لنفسي الذي لا تعرف مقامات الناس إذ يتكلم المقربون عن وصف حالهم والله أعلم بذلك. فإن يقال كلاما عظيما في هذا هذا يقول ليتني شعرة فأنا مؤمن وهذا يقول ليتني أنجو لا لي ولا علي وهذا يقول كذا وهم أعلى مراتب البشر في هذه الأمة الذين وضعت نوعين من ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وورث نوعين من النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. فلهذا بعض المغرضين قد يتخذ بعض هذه الكلمات ويقول هذا يحكم عن شخص من ليس العالم هذا يحكم عن شخص ما عندي شيء خالص هذا يحكم عن شخص انه كذا وكذا خلاص هو اصدق الناس في نفسه قولا. ثم اذا صدرت من شيخه قال انظروا الى امراته العاليه انظروا الى تواضع العلماء فما جل تواضع العلماء. نقول سبحان الله ما اظلم تلك النظرات وما ابخس هذا الميزان الذي لا يعرف فيه اصحابه كيف يقيمون وزنا. فان اعظم ما يرزق العبد بعد تقوى الله عز وجل الانصاف من النفس. ولهذا ذكر هذا البخاري رحمه الله تعالى معلقا عن بعض الصحابه ذي اظنه عمار بن ياسر لما ذكر ثلاثه وذكر منها الانصاف من النفس. فلا بد ان يكون العبد منصفا لنفسه ومنصفا للعباد من انفسهم وان يعلم تلك المقامات. فيقول ابن القيم بل ما شمن عليكم السلام بل ما شمن له رائحة سبحان الله ما شم رائحة المقربين ولكن محبة القوم تحمل على تعرف منزلتهم والعلم بها. وإن كانت النفوس متخلفة منقطعة عن اللحاق بهم ففي معرفة حال القوم فوائد عديدة. كأنما يقول هيا بنا لنتعرف عن حال القوم وإن كان المقام غير مقام القوم لكن التعرف وذكر أحوالهم له فوائد جمة. فلنتعرف على حال المقربين وصفتهم وإن لم نكن من مرتبتهم. منها الأذل المتخلف المسكين مزريا عن نفسه ذاما لها. لأن الإنسان متى يزري على نفسه؟ إذا طالع حال من هو أعلى. والأمر الثاني ألا يزال منكسر القلب بين يدي ربه ذليلا له حقيرا يشهد منازل السابقين وهو في زمرة المنقطعين ويشهد بضائع التجار وهو في رفقة المحرومين. ومنه أنه عساه أن تنهد همته يوما إلى التشبث والتعلق بساقة القوم ولو من بعيد. فإن الإنسان إذا عرف أوصاف هؤلاء المقربين الممدوحين حاول أن يكون منهم فعسى أن يكون من الساقة أو قريبا منهم. ومنها أنه لعله أن يصدق في الرغبة واللجئ إلى من بيده الخير إلى من بيده الخير كله أن يلحقه بالقوم ويهيئه لأعمالهم فيصادف ساعة إجابة لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه أو لا يسأل الله فيها شيئا إلا أعطاه. فالبقاء على الطريق يوشك أن يرفعك الى منازل اول السائرين او التخلف فانه يبعدك، ولا يزال الانسان بخير ما كان في احضان المتقين، ولا يزال الانسان سائرا ما كان على طريقهم وعلى بربهم. فان تخلف وارتعد فان الشيطان انما ياكل من الشاه، فان الذئب انما ياكل من الشاه القاصيه. ومنها ان هذا العلم وهو العلم بحق الربي هو من اشرف علوم العباد، وليس بعد علم التوحيد اشرف منه، وهو لا يناسب الا النفوس الشريفه ولا يناسب النفوس الدنيئه المهينه. فاذا راى نفسه تناسب هذا العلم وتشتاق اليه وتحبه وتأنس بأقله فليبشر بالخير فقد أهل له. فليقل لنفسه: يا نفس قد حصل لك شطر السعادة فاحرصي على الشطر الآخر. الله أكبر، الله أكبر. فإن السعادة في العلم بهذا الشأن والعمل به، فإذا علم فقد حصل له شطر السعادة. فيقول: يا نفس احرصي على الشطر الآخر. أما إذا لم يحصل له شطر العلم فأنا ينتقل إلى العمل. وهذا معنى تماما قول الرجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، الرجل يحب القوم ولما يلحق. فقال له النبي: أبشر، فإن المرأة مع من أحب. ولا شك أن مقام الصديقية ومقام الصديق أرخص تنافسا لغيره ليلحق به. ما بالك لو كنت أنت ضعيف الهمة مع أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير؟ هل ستنظر إلى معاصي وإلى مسالك رضية؟ أبدا، لا يكون ذلك. دائما الإنسان يا إخواني تنشط همته إذا كان مع أصحاب الهمم العالية. ولهذا قال تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أدى ذلك الجو وتلك الأجواء العظيمة أدت إلى منافسة حملت بعض الصحابة إلى أن يأتي بيوت النبي يسأل عن عبادته، فلما خبرها كأنهم تقالوها. فإذا كنت مع طالب العلم الذي يدارس العلم ويدرس ويحفظ غيرت منه وحاولت أن تلحق به، أليس كذلك؟ لكن تحفظ إيه؟ والله يدوبك الأربعين وتتفلت علي. فإذا إذا كنت أنت صاحبه أظنك لن تتجاوز الأربعين أبدا. لكن أنت تحفظ إيه؟ والله أنا بحفظ في الألفية دلوقتي. يعني أنت حافظت الملحة والنخبة؟ الحمد لله من زمان النخبة واللمحة والنخبة والملحة والدرة وخلص. بس يعني أنا في الألفية وفي الصرف في جميع الأفعال وفي طبعا. ده أنت بقى تعمل إيه؟ تلحق، تحاول أن تلحق. طب تذكر كم ساعة؟ والله أنا مقصر الحقيقة. كم يعني؟ يعني حوالي 8 ساعات. والله هو مقصر سبحان الله. وأنت طبعا بتذكر 8 دقايق يفكر الحمد لله ان الله من عليك وكذا. فدائما الانسان يا اخواني تنشط همته بهذا. ولهذا لا تخطر من الاصحاب الا صاحبا يرفع همتك. واذا رايته فلا تفقد عليه، بل سل الله سبحانه وتعالى ان يوفقه وان يسدده، فلك مثل ذلك ان شاء الله تعالى. فالانسان دائما يحشر نفسه مع زمرة المتقين، مع زمرة السابقين إلى الخيرات. ولا تجد عبادتك في الحرم غير عبادتك هنا. قيام الليل في الحرم لما تقوم ساعة تقول سبحان الله أنا قصرت الليل. ليه؟ ما أحد ينام حتى لو نام هذا وجدت غيره. ما تحب أن ترى قائما إلا رأيت، ولا قائتا إلا رأيت، ولا ممسكا بمصحف إلا رأيت. لهذا لو نمت بعض الساعات وأنت في الحرم تشعر بالتقصير الشديد. فدائما يا اخوانا حلبة السباط حلبة تساعد على ماذا؟ على علو الهمة. فإذا عرفت حال القوم، ولهذا انتبه دائما تقرأ في السير وتراجم أجزاز هذه الأمة. تريد أن تطلب علما وتنشط همتك وتعرف من أنت، طالع شعبة وطالع أحمد وطالع مالكا وطالع العلماء والأئمة الكبار لتعرف كيف أنهم بذلوا أوقاتهم، كيف أنهم باعوا أساس المؤمنين، كيف أنهم بكروا بكورا كبكور الغراب كما قال بعضهم، فإن العلم لا يطلب إلى الغراب وصبر كصبر الحمار. نعم. ومنها أن العلم بكل حال خير من الجهل، فإذا كان اثنان أحدهما عالم بهذا الشأن غير موصوف به ولا قائم به، وآخر جاهل به غير متصل به، فهو خلو من الأمرين، فلا ريب أن العالم به خير من الجاهل، وإن كان العالم المتصل به خير منهما، فينبغي أن يعطى كل ذي حق حقه وينزل في مرتبته. ومنها أنه إذا كان العلم بهذا الشأن، إذا كان العالم بهذا الشأن همه مطلوب، أو إذا كان العلم بهذا الشأن همه ومطلوبه، فلا بد أن ينال منه بحسب استعداده ولو لحظة ولو بارقة، ولو أنه يحدث نفسه بالنصف إليه، وتلك خيرية ولا لا؟ خير لك أن يتحرك قلبك وأن تحرك نفسك لحظة من ألا يتحرك قلبك ولا تتحرك جارحتك. ومنها أنه لعله يجري منه على لسانه ما ينتفع به غيره بقصده أو بغير قصده، والله لا يضيع مثقال ذرة، فعسى أن يرحم بذلك العامل، عسى، ونحن نتكلم عن درجات المقربين وإن لم نكن منهم، عسى أن يسمع ذلك رجل فيعمل بعمل المقربين فنكون في ميزان حسنة، عسى. فإن الإنسان لا يدري ما تبلغ كلمته، فقد تصدر من قلب من رجل هو مقصر في نفسه ولكنه صديق فيها، فبلغت أذن رجل فعمل بها عمل المقربين فيكون في ميزان حسناته، فيأتيك هذا في ميزان حسناتك وإن لم تلحق أنت رتبة القوم. وبالجملة ففوائد العلم بهذا الشأن لا تنحصر، فلا ينبغي أن تصغي إلى من يثبطك عنه، ونقول إنه لا ينفع. ولهذا إخواني كم تستأنس بمقام أحمد في الدفاع عن هذه السنة والذب عنها والرد عليها البدع وما تعرض له من البلاء، كم تستأنس بموقفه حينما تذكره وتقرأه وإن لم تبلغ مرتبته، وكم تستأنس بحال طلحة يوم أحد وهو يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحرجنا نحرك يا رسول الله وإن لم تبلغ مرتبته، وأنت تسير في الدفاع عن هذا الدين. بل احذر واستعن بالله ولا تعجل، ولكن لا تغتر، وفرق بين العلم والحال، وياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهل. يا سلام، هذه نقطة مسلكية عالية جدا. انتبهوا يا أخوان، فرقا بيننا نتكلم عن مقام السابقين وأن نعلم هذا المقام ونحدث به الأمة، وأن نكون على مقام السابقين عملا. فياك أن تغتر وياك أن تظن أنك يوم أن ذكرت آثارهم وأخبارهم وقصصهم وجمعت من ذلك الجمع العظيم أنك صرت منهم. ففرق بين مقام العلم ومقام العمل. شوف، انتبه انتبه، هذه النقطة المهمة جدا، انتبه هذه النقطة المهمة جدا. فإن الإنسان قد يظن نفسه عالما إذا ذكر كلام العلماء وفقط من غير أن يحفظ أن يتبصر، قد يظن نفسه عالما. وفرق بين مقام العالم وبين مقام الحافظ أو الكاتب أو المستخرج من النبت الأوراق فرق بين هذا المقام والمقام. فالعلم حفظ وعناية وفهم ورسوخ. ولهذا قد تكون عالما ولا تحفظ قدر ما تحفظ غيرك من غير فهم وتبصر. فصل المقامات مهم جدا. فأنا لست كابن باز حينما أترجم له فأتي شيء ومقام ابن باز شيء آخر. ولست كابن تيمية حين أذكر سيرته فعلمي بسيرته شيء وأن أبلغ مقامه شيء آخر. ولست أيضا إذ أورد كلام العلماء كالعلماء. ولست أقرر أن القرآن كلام الله غير مخطوط كذلك أحمد. فنفرق بين المقامات حتى نفرق بين المقربين والمقتصدين والظالمين، بين من تمكن العلم مفصلة وبين من يبرك فيه العلم بعض اللمع. وفرق بين العلم والحال، انتبهوا هذه مسألة في غاية الأهمية. لا تتقمص، لا تتقمص تظن نفسك أنما حينما لبست الشماغ الأحمر والثياب القصيرة أنك كابن باز، وحينما تغمض عينيك أنك كابن باز، وحينما تتشبه بهم زيا أنك مثلهم، فتكشر وتقطب عن جبينك وتقوم مقامه في الأمة. فأنت عالم الجرح والتعديل، وأنت عالم السنة في هذا العصر، أنت أحمد بن حنبل وأنت ابن تيمية وأنت مالك. فرق بين العلم والحال، هذه فائدة ثمينة ثمينة ثمينة جدا. وإياك أن تظن أن بمجرد علم هذا الشأن قد صرت من أهله، هيهات. ما أظهر الفرق بين العلم بوجوه الغنى وهو فقير، وبين الغنى بالفعل. تجلس مع واحد يعمل دراسة جدوى، انت لو عملت مشروع كذا هيعمل كذا ونجيب كذا ونحط كذا ونسوي كذا، طيب روح صور الأوراق ديت، ولا أنا ما معي مال للتصوير، هات 5 جنيه روح صور. هو فقير لكن هو يعلم حال الأغنياء ومن أين يؤتى بالمال وكذا وكذا، لكنه فقير. فرق بين العالم بالحال وبين الغني بالفعل، وبين العالم بأسباب الصحة وحدودها وهو ثقيل، وبين الصحيح بالفعل. فاسمع الآن وصف القوم وأحضر ذهنك لشأنهم العجيب وخطرهم الجليد. فإن وجدت من نفسك حركة وهمة إلى التشبه بهم فاحمد الله وادخل، فالطريق واضح والباب مفتوح. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، يكن مثل ما يعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. إذا أعجبتك خصال امرئ فكنه، يكن مثل ما يعجبك، أي يحصل لك مثل ما يعجبك إذا حاولت. فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. هذه دروس العلم وهذه كتبه وهؤلاء أئمته. من الذي يحول بينك وبين أن تسير سير القوم؟ في حاجب؟ في واحد يقول لا لا السنة دي، لا تعال السنة القادمة، أبدا. لكن التقصير منك. فهل القوم عجيب وأمرهم خفي إلا على من له مشاركة مع القوم؟ فإنه يطلع من حالهم على ما يريه إياه القدر المشترك

لا إله إلا هو العزيز الحكيم، فيشهد وحده القيوم بأمر السماوات والأرض ومن فيهن، ليس له بواب فيستأذن أو فيستأذن ولا حاجب فيدخل عليه أو فيدخل عليه، ولا وزير فيؤتى ولا ظهير فيستعان به، ولا ولي من دونه فيشفع به إليه، ولا نائب عنه فيعرفه حوائج عباده، ولا معين له فيعينه على قضائه، فقد أحاط سبحانه بها علما ووسعها قدرة ورحمة، فلا تزيده كثرة الحاجات إلا جودا وكرما، ولا يشغله منها شأن عن شأن، ولا تغلطه كثرة المسائل، ولا يتبرم بإلحاح الملحين. لو اجتمع أول خلقه وآخرهم وإنسهم وجنهم وقاموا في صعيد واحد ثم سألوه فأعطى كلا منهم مسألته، ما نقص ذلك مما عنده ذرة واحدة إلا كما ينقص المخيط البحر إذا أو المخيط البحر إذا غمس فيه. ولو أن أولهم وآخرهم وإنسهم وجنهم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منهم ما زاد ذلك في ملكه شيئا، ذلك بأنه الغني الجواد الماجد، فعطاؤه كلام وعذابه كلام، يعني إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فبالكلمة يعذب وبالكلمة يرحم ويعصي ويشهده كما أخبر عنه، أي يشهد ربه كما أخبر عنه صادق المصدوق، حيث يقول إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور لو كشفه لحرقت صبحات وجهه ما أدركه بصره من خلقه. وبالجملة فيشهد في كلامه، فقد تجلى سبحانه وتعالى لعباده في كلامه وتراءى لهم فيه وتعرف إليهم فيه، فبعدا وتبا للجاحدين والظالمين. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه فإذا صارت صفات ربه وأسماؤه مشهدا لقلبه أنفته ذكر غيره وشغلته عن حب من سواه، وحديث دواعي قلبه إلى حبه تعالى كل جزء من أجزاء قلبه وروحه وجسمه، فحينئذ يكون رب تبارك وتعالى سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فبه يسمع وبه يبصر وبه يبطش وبه يمشي، كما أخبر عن نفسه على لسان رسوله. قال رحمه الله وهو يبين مشهد هذا الاستحضار لعظمة رب سبحانه وتعالى في السماء وعليائه، وهو مستوي على عرشه إنما هو إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فعلوه لا ينافي قرب عواجه، وإحاطته لا تنافي علوه، فهو سبحانه لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. كم يغني ويفقر ويعز ويذل ويرفع ويخفض، ومن غلظ حجابه وكثف طبعه وصلب عوده، فهو عن فهم هذا بمعزله، بل لعله ان يفهم منه ما لا يليق به تعالى من حلول او اتحاد، او يفهم منه غير المراد منه فيحرف معناه ولفظه، ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. وقد ذكرت معنى الحديث ورد على من حرفه وغلط فيه في كتاب التحفة المكية، سبق شرحنا هذه. نعم. وبالجملة فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه فيبقى قلب العبد الذي هذا شأنه عرشا للمثل الأعلى أي عرش لمعرفة محبوبه ومحبته وعظمته وجلاله وكبريائه. ونهيك بقلب هذا شأنه، فيا له من قلب من ربه ما أدناه ومن قربه ما أحضاه، فينزه قلبه أن يساكن سواه أو يطمئن بغيره. فهؤلاء قلوبهم قد قطعت الأكوان وسجدت تحت العرش، وأبدانهم في فرشه، فله معراج كل ليلة وهو على فراشه، كما قال أبو الدرداء: إذا نام العبد المؤمن عرج بروحه حتى تسجد تحت العرش، فإن كان طاهرا أذن لها في السجود، وإن كان جنوبا لم يؤذن لها بالسجود. وهذا والله أعلم هو السر الذي لأجله أمر النبي صلى الله عليه وسلم الجنوب إذا أراد النوم أن يتوضأ، وهو إما واجب على أحد القولين أو مؤكد الاستحباب على القول الآخر. فإن الوضوء يخفف حدث الجنابة ويجعله طاهرا من بعض الوجوه. ولهذا روى الإمام أحمد وسعيد بن منصور وغيرهما عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم إذا كان أحدهم جنبا ثم أراد أن يجلس في المسجد توضأ ثم جلس فيه. وهذا مذهب الإمام أحمد وغيره، مع أن المساجد لا تحل الجنب على أن وضوءه رفع حكم الجنابة المطلقة الكاملة التي تمنع الجنوب من الجلوس في بيت الله وتمنع الروح من السجود بين يدي الله سبحانه. فتأمل هذه المسألة وفقهها، واعرف بها مقدار فقه الصحابة وعمق علومهم. فهل ترى أحدا من المتأخرين وصل إلى مبلغ هذا الفقه الذي خص الله به خيار عباده وهم أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم؟ وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. فإذا استيقظ هذا القلب من منامه صعد إلى الله بهمه وحبه وأشواقه مشتاقا إليه طالبا له محبا له عاكفا عليه، فحاله كحال المحب الذي غاب عن محبوبه الذي لا غنى له عنه ولا بد له منه. وضرورته إليه أعظم من ضرورته إلى النفس والطعام والشراب، فإذا نام غاب عنه، فإذا استيقظ عاد إلى الحنين إليه وإلى الشوق الشديد والحب المقلق. فحبيبه آخر خطرات عند منامه وأولها عند استيقاظه، فحبيبه آخر خطرات عند منامه لأنه ينام على الطهارة والذكر، وأولها عند استيقاظه: الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا، كما قال بعض المحبين لمحبوبه: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت عند هبوبي. قال وإذا قال هذا العشاق الذين قد يحرمون محبة الله فتعلق بالمحبة المحبة الشرعية، فقد أفصح هذا المحب عن حقيقة المحبة وصلاتها. فإذا كان هذا في محبة مخلوق لمخلوق، فما الظن في محبة المحبوب الأعلى؟ فأف لقلب لا يصلح لهذا ولا يصدق به، فلقد صرف عنه خير الدنيا والآخرة. فإذا استيقظ أحدهم وقد بدر إلى قلبه هذا الشأن، فأول ما يجري على لسانه ذكر محبوبه والتوجه إليه واستعطافه والتملق بين يديه والاستعانة به ألا يخلي بينه وبين نفسه ولا يكله إليها، فيكله إلى ضاعة وعجز وذنب وخطيئة، بل يكلأه كلاءة الوليد الذي لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. فأول ما يبدأ به: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، متدبرا لمعناها من ذكر نعمة الله عليه بأن أحياه بعد نومه الذي هو أخو الموت، وعاده أي حاله سويا سليما محفوظا مما لا يعلمه ولا يخطر بباله من المؤذيات والمهلكات التي غرض وهدف لسهامها كلها تقصد بالهلاك أو الأذى، التي بعضها أرواح شياطين الإنس والجن، فإنها تلتقي بروحه إذا نام فتقصد إهلاكه وأذاه، فلولا أن الله سبحانه يدفع عنه لما سلم. هذا وكم تلتقي الروح في تلك الغيبة من أنواع الأذى والمخاوف والمكاره والتبذيعات ومحاربة الأعداء والتشويش والتخبيط بسبب الملابستين لتلك الأرواح. فمن الناس من يشعر بذلك ورقة روحي ولطافتها ويجد أثر ذلك فيها إذا استيقظ من الوحشة والخوف والفزع والوجع الروحي الذي ربما غلب حتى صار إلى البدن. ومن الناس من تكون روحه أغلظ وأكثف وأقسى من أن تشعر بذلك، فهي مثخنة بالجراح مزمنة بالأمراض ولكن لموتها لا تحس بذلك. هذا وكم من مريد لإهلاك جسمه من الهوام وغيرها وقد حفظه الله منه، فهي في أحجارها محبوسة عنه، لو خليت وطبعها لأهلكت. فمن ذا الذي كلاه وحرسه وقد غاب عنه حس وعلم وسمع وبصر، فلو جاءه البلاء من أي مكان جاءه لم يشعر به. ولهذا ذكر سبحانه أو ذكر سبحانه عباده هذه النعمة وعدها عليه من جملة نعمه فقال: قل من يكلاكم الليل والنهار من الرحمن بل هم عن ذكر ربهم معرضون. فإذا تصور العبد ذلك فقال: الحمد لله، كان حمده أبلغ وأكمل من حمد الغافل عن ذلك. ثم تفكر في أن الذي أعاده بعد هذه الإماتة حيا سليما قادر على أن يعيده بعد موتته الكبرى حيا كما كان. ولهذا يقول بعدها: وإليه النشور. ثم يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله، ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم يدعو ويتضرع، ثم يقوم إلى الوضوء بقلب حاضر مستصحب لما فيه، ثم يصلي ما كتب الله له من صلاة، ثم صلي ما كتب الله صلاة محب ناصح لمحبوبه متذلل منكسر بين يديه، لا صلاة مدلٍ بها عليه، يرى من أعظم نعم محبوب عليه أن أقام وأنام غيره، لا يرى نفسه فضلا إذ يقوم من الليل، بل يرى الفضل كله لله إذ وفقه لذلك وقد نام غيره، واستزاره وطاف غيره، أي جعله ثائرا وأهله وحرم غيره، فهو يزداد بذلك محبة إلى محبته، ويرى أن قرة عينه وحياة قلبه وجنة روحه ونعيمه ولذته وسروره في تلك الصلاة، فهو يتمنى طول ليله ويهتم بطلوع الفجر كما يتمنى المحب الفائز بوصل محبوبه ذلك. فهو كما قيل يود أن ظلام الليل دام له وزيد فيه سواد القلب والبصر، فهو يتملق فيها مولاه تملق المحب لمحبوبه العزيز الرحيم، ويناجيه بكلامه معطيا لكل آية حظها من العبودية، فهو مع آية الرحمة يعيش عبودية الرجاء، وهو مع آية العذاب يعيش عبودية الخوف، وهو مع آية الصالحين وطريقتهم وسيرهم وسبيل المؤمنين يعيش عبودية التضرع أن يسلك الله مسالك القوم، ومع آية ذكر الظالمين يعيش عبودية الإفلاس سيئن الله لا يكون، له مع كل آية عبادة. أي مقام يا أخوان هذا يمكن أن يقومه العبد؟ إننا لنستحي من أنفسنا إذ نقرأ هذه الكلمات ويناجيه بكلام معطي لكل آية حظها من العبودية، فتجذب قلبه وروحه إليه آيات المحبة والوداد، والآيات التي فيها الأسماء والصفات، وتطيب له السير آيات الرجاء والرحمة وسعة البر والمغفرة، فتكون له بمنزلة الحادي الذي يطيب له السير ويهونه، وتقلق آيات الخوف والعدل والانتقام وإشلال غضبه بالمعرضين عنه العادلين به غيره المائلين إلى سواه، فيجمعه عليه ويمنعه أن يشرد قلبه عنه. فتأمل هذه النكتة وتفقه ما فيها، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لهذا قرأنا في سير السائرين: من يقوم بليل الليلة بالآية، لأنه استحضر عبوديتها. إن تعذبهم فإنهم عباد، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قام بالنبي وعائشة، فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. فقامت مع الآية هذه، الآيات هذه قياما طويلا، والآخر الذي يقوم على الآية: أم حسب الذين اشترقوا الصالحات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم. وهذا الذي يقوم في الآية ليوم عظيم، يوم يقوم الناس رب العالمين. وهكذا فأعطى هؤلاء كل آية عبوديتها، وربما عظم مقام هذه العبودية حتى يقتصر العبد إليها لعدم استطاعته التحول عنها. هذا يا إخواني حينئذ فلا ينبغي أن تقول وردي، فأنا وردي قد جعته ثلاثة أجزاء مثلا. إذا وجدت قلبك قد تعلق بهذا المقام فاجعل هذا التعلق وردك تلك الليلة، فما أعظمه من ورد. وبالجملة فيشاهد المتكلم سبحانه وقد تجلى في كلامه ويعطي كل آية حظها، ويقرأ الآيات يشاهد المتكلم سبحانه فيعطي كل آية حظها من عبودية قلبه الخاصة الزائدة على مجرد تلاوتها والتصديق بها، فإنها كلام الله، بل الزائدة على نفس فهمها ومعرفة المراد منها. ثم شأن آخر لو فطن له العبد لعلم أنه كان قبل يلعب كما قيل: وكنت أرى أن قد تناهى لي الهوى إلى غاية ما بعدها لي مذهب. كنت أظن أن الحب قد بلغ المذهب لي ليس بعده مذهب. فلما تلاقينا وعاينت حسنها فيقنت أني إنما كنت ألعب. وأسفاه وحسرته كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، قلب ميت وذاك لا شأن لنا به، وقلب غافل وهذا العمل معه وقل من ينجو. فهو غافلا عن تلك المعاني العظيمة. استيقظ قبل فوات الأوان، وجاف مضجعك عن جنبك، وقل هذا ستشعر أن للمقام عثرات وعذرات، لأن المقام الذي يستأنس العرف فيه هذا المقام هو مقام من تدرب وجاهد الجهاد الطويل حتى صار المقام سهلا عليه. أما مقام أمثالنا فهو مقام المتعثر الذي يمشي طارة ويتعثر أخرى، فكيف النقلة من مقام يتعثر فيه الإنسان هو صاحب كبوة وكبوات إلى مقام يصير سير أجاويد الركاب، بل إلى مقام أعلى سير أصحاب الريح والبر. فوا أسفاه وحسرته كيف ينقضي الزمان وينفد العمر والقلب محجوب ما شم لهذا رائحة، وخرج من الدنيا كما دخل إليها وما ذاق أطيب ما فيها،